الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وجدنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء ولتسألن عما كنتم تعملون.